بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لي نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة، واجعلنا بقراءته وتلاوته وحفظه مع السفرة الكرام الطاهرة، وارفعنا بالجنة إلى أعلى عليين بالقرآن العظيم، وانفعنا بالقرآن العظيم، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين، واجعله لنا شفيعا يا رب يوم القيامة يا رب العالمين، واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم، واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا تلاوته كما نقرأ الفاتحة يا رب العالمين. أجربي على ألسنتنا، أجربي على ألسنتنا وعلى قلوبنا، واجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي رحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي عن اللي هي آيات ربي سبحانه وتعالى في يعني قول ربي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقفنا عند هذا وشرحنا هذه الآية، ونقول بقى إيه؟ ما المناسبة بين محور الصورة وهذا المقطع اللي هو محور الصورة بيدور حول إيه؟ سورة مريم تدور حول الرحمة، وذكر الأنبياء دول يظهر فيهم أثر رحمة ربي سبحانه وتعالى وعلو مكانتهم عند الله عز وجل. فبينت الآيات الكريمة رحمة ربي سبحانه وتعالى بهؤلاء الأنبياء وكمال عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وده اللي مر علينا في مريم إزاي كانت عابدة لله عز وجل، زكريا عليه السلام إزاي كان عابد لله سبحانه وتعالى، عيسى أول ما نطق في المهد قال أنا عبد الله مش كده، آتاني الكتاب وجعلني إيه نبيا وجعلني وبرك أينما كنت وأوصاني عابد، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفي معاملته بقى مع والدتي كما ذكر. إذن بيّنت الآية الكريمة رحمة ربي سبحانه، الآيات السابقة رحمة ربي سبحانه وتعالى بأولئك الأنبياء وكمال عبودية الأنبياء دول، فاستحقوا من الله الإيه الرحمة والمغفرة ورفعت المكانة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. ما هي الهداية المستنبطة من ذكر الأنبياء اللي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى؟ وبعد كده نتلو الآيات اللي بعد كده. قال لك الآيات المستنبطة من الجزء من القرآن السابق هؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، وقال من ذرية إيه آدم ومن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، هم دول ربنا سبحانه وتعالى فضلهم وهداهم على عباده. قال لك استخلص من هذه الجزء من هذه الآيات، أول حاجة أن العبودية هي أقرب أو هي طريق القرب من الله عز وجل. يعني أي إنسان كلنا نتمنى نقترب من الله عز وجل، لو عايزة تبقى قريبة من الله عز وجل كوني عبدة لله عز وجل. يعني العبدة عشان تكوني عبدة لله عز وجل لازم تكوني لله لا كمال الحب وكمال الذل، في انكسار لله عز وجل ورضا بعطاء الله سبحانه وتعالى ورضا بقضاء الله، وإنك تبقى عبدة مذللة لله. يعني إيه؟ يعني كل حاجة بتقدميها لله من أعمالك بتقدمها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. العبودية هي طريق القرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء، ما أنعم عليهم إلا بطريق إيه؟ بسبب طريق إيه؟ العبودية لله سبحانه وتعالى. وأن العبودية هي سبب الرحمة، لأن لما ربي سبحانه وتعالى نزل هذه الرحمات على السابقين اللي احنا ذكرناهم في سورة مريم، لما تيجي تنظري لحال كل واحد منهم تجديه إيه؟ من أول زكريا عابد، من أول زكريا عليه السلام العبادة أو عبد الله عز وجل. فالعبودية هي طريق القرب من الله عز وجل، والعبودية هي سبيل أو السبب في رحمة ربي سبحانه وتعالى، والعبودية لله عز وجل هي سبب في تفضل ربي وإكرامه. اللي يريد أن يكرمه ربي سبحانه وتعالى، اللي يتمنى أن ربنا يكرمه يبقى عبد لله، يعني طائع. يا بناتي ملخص، يبقى طائع لله عز وجل، مش طائع لهواه ولا طائع لشهواته ولا طائع للناس لو كانوا على معصية الله، لا، طائع لله. اللي يريد أن يكرمه ربي سبحانه وتعالى لابد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يتفضل عليه ربي ويكرمه بفضل إنه عبد الله عز وجل. قال لك العبودية مش طريق القرب بس، ولا طريق الرحمة فقط، ولا طريق التفضل والإكرام فقط، لكن طريق السعادة الأبدية السرمدية. يعني اللي بيتمنى السعادة، السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن سعادة الدنيا مقترنة بسعادة الآخرة. وإن الإنسان لو تعرف على ربي في الدنيا، في الدنيا جنة يا بناتي، من لم يدخل، من لما يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، ما هي جنة الدنيا؟ إيه يا بناتي الولاد، البنات الصغنن، إيه جنة الدنيا يا بناتي؟ أنتوا حبايب، أنتوا الاثنين، أنتوا إيه جنة الدنيا؟ معرفة الله والقرآن، أحسنتي، معرفة الله. لو عايزة تدخلي جنة الدنيا اتعرفي على الله، وأفضل ما تتقربي إلى الله به القرآن، اتمسكي بالقرآن، دي جنة الدنيا. جنة الدنيا إنك تبقي قاعدة حياتك كلها تقرأي القرآن وتثبتي القرآن وتسمعي القرآن وتسمعي تفسير القرآن. ولذلك طريق السعادة الأبدية القرب، في القرب من العبودية لله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا بناتي فضيلة الإخلاص، إن كل أعمالك اللي أنت بتعمليها لما تيجي تعمليها اسألي نفسي، طب أنا عملت العمل ده ليه؟ عشان أرضي الناس؟ ولا عشان أنا بعمله علشان الله؟ لا، أنا بعمله لله. أنت بتعملي لله، أنت بتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر لله، زي بالضبط كده ما أهل الجنة يقولوا لا، هيقولوا كما هي كده وهم قاعدين كده على الأرائك في الجنة، يقولوا إيه؟ يقولوا إن إحنا إيه؟ كانوا بيعملوا في الدنيا ليه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إذن المسألة إن أنت مسائل حياتك كلها بتعمليها لله. ولذلك فضيلة الإخلاص، الإخلاص من اسم الإخلاص، معنى الإخلاص يا بناتي خلوص العمل لله. يعني كل عملك يبقى لله. يعني تقعدي تقولي بينك وبين نفسك كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني بمعنى لما بتعملي أعمالك ما بتظريش للناس أبدا، ما بيهمكيش الناس، لأنك أنت لو قعدتي تقولي أنا أرضي الناس على إرضاء ربي لن يرضى عنك ربي ولا يرضى عنك الناس. لو رضيتي دي أو رضيتي ده هيرضى وده هيغضب، لأنك مهما عملتي لو عملتي لله يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، لو عملتي لله يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، لأنك بتعملي لله. فهنا أمر الإخلاص، فضيلة الإخلاص، لأنه كان لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في أنبياء أو بعض أنبياء إيه كان مخلصا، إيه كان رسول، كان إيه المخلص، أم في مين قال الإخلاص؟ كان في موسى عليه السلام. ففضيلة الإخلاص وفضيلة الصدق، لأن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في إبراهيم، وبرضو ذكر تاني في نبي الله من إدريس أحسنتم، ذكر إنه كان صادق الصدق. لو عايزة يكون لك مكانة عند الله كوني صادق، الصدق في قولك والصدق في عملك والصدق مع الناس والصدق مع الله. اصدقي نفسك، اصدقي نفسك، ما أنت يعني قولي لنفسك كده عيوب نفسك عشان تبقي صادقة. لما تتكلمي إياكي والكذب، إياكي والكذب، لأنك لو كذبتي هتكون مكانتك عند الله مفيش، مش بقول لك مكانة عند الله. فاتقي الله، في إنك تتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى دي صفات الأنبياء يا بناتي كما ذكرهم رب، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في اللي هي الأنبياء الإخلاص والصدق، صدق في القول والصدق في العمل والصدق في الوعد. يعني إيه الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في الإيه في الوعد؟ الصدق في القول إنك ما تتكلميش كلمة لو كنت صادقة. بعض الناس ما بتعرفش تتكلم كلمة لو كانت كذبة، تتجمل بالكذب، يعني تبقى مش ملهاش لازمة الكذب في مثلا في محل المحلات، لكن هي تعودت على إنها إيه تكذب، والعياذ بالله بتكتب عند الله كاذبة. يكتب الإنسان الذي يكذب بهذا الشكل عند الله كذابا، مبالغ يكتب إيه. ولذلك ها يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه كذاب، مش كاذب، كذاب كذاب. كل ما يكون فيه في الكلمة شدة يبقى فيه الأمر إيه مبالغ فيه. هذا الكذب، الكذب في الكلام في القول. أصيب المفروض يبقى عندك صدق في القول، صدقة مهما كانت المسألة، صدق في القول. الصدق في العمل يعني إيه الصدق في العمل؟ تبقى صدقة وتبقى مخلصة للعمل وتؤدي العمل على أكمل وجه، لأن لا حسب هي حسبك على أداء العمل هو الله عز وجل. هتجملي؟ لا، الأمر لله. طالما الأمر لله يبقى تتحري الصدق مع الله عز وجل. وانت لما تيجي تعملي عمل يبقى تبذلي أقصى ما عندك عشان تؤدي العمل ده، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب من الإنسان إن الإنسان إذا عمل عمل يحصل له إيه؟ يتقنه، إتقان العمل. إتقان العمل ده إخلاصه يا بناتي، مخلص. يعني تعملي العمل وانت بتتقني العمل وتبذلي أقصى ما في وسعك في إتقان هذا العمل. الصدق في العمل والصدق في الوعد، إنك ما تخلفيش وعدك أبدا. ولو إنك هتخلفي قولي السبب في الخلفية. وإذا لأن من صفات المنافق إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن وقيل، وإذا قصفت فجر. هنا قال لك إيه؟ قال لك الأعمال دي تؤخذ من هذه الآيات السابقة، هذه الأعمال من الصدق والإخلاص وأثرها في صلاح وارتقاء النفس والمجتمع. كل ما كان البيت، البيت اللي هو النواة الصغيرة في المجتمع، كل ما كان البيت فيه صدق، كل ما كان البيت إيه؟ فيه صلاح. وانتقل هذا الصدق للي جنبه أو للمجتمع وكده، أصبح المجتمع الصادق فيه صلاح. فربنا سبحانه وتعالى يبارك في مجتمع فيه إيه؟ فيه صدق. النقطة الأخرى يؤخذ منها أيضاً، يؤخذ من هداية هذه الآيات، من هداية في هذه الآيات وجوب تعهد الأهل بالنصح. ما ينفعش نشوف أهلنا أو حبايبنا على خطأ وما نصحهمش، لأنه كان بيأمر أهله وإيه فالمفروض إن الإنسان ما تفرحيش إن بأهلك كل أمورهم في الدنيا ماشية تمام، لكن أمورهم في الأخرى في الأخروية ما لهمش أبدا علاقة بالأمور الأخروية. لا، من يؤخذ من هذه الآيات إن كان من الرسل كان من يتعهد أهله إيه يأمر أهله بإيه الصلاة وجوب تعهد الأهل بالنصح والإرشاد وتفقد أحوالهم مع الله ومع الناس. يعني تتفقدي أحوالهم، يعني تعرفي هم بيؤدوا حق الله ولا لا يؤدوا حق الله. ده حقهم عليكي، ده حقهم عليكي. ولذلك امتدح ربي سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام بحرصه على تعهد أهله وأمرهم بالصلاة، وهم معنا والصلاة ده حق من؟ وأمرهم بالزكاة، لأن الزكاة حق المستحقين. فقال تعالى وقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا طوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى عليها ملائكة إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم، أي قوا أنفسكم بأعمالكم الصالحة، قوا أنفسكم بأعمالكم الصالحة، اعملوا صالح عشان تقوا نفسكم النار. وقوا أهليكم إزاي؟ بالنصح والتعهد. من غير نصح مش هينفع أبدا الحياة، لا الأسرة ولا الفرد مع الفرد، مش هينفع أبدا أبدا يا بناتي حياة تسير بدون إيه؟ بدون النصح، يعني بتعهد النصح. ولا تدعو، ولذلك إيه؟ ولا تدعوهم، ما تدعيش أهلك تأكلهم النار كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر وقال إيه؟ صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. كان ممكن ينام وهي كان ممكن تنام، زي ما بعض الناس بتعمل كده، لا دي نايم طول الليل بتذاكر، لا حرام تعبانه، لا حرام تعبانه، لا لا ما تصلهوش ما تصحوش يذاكر، لا ما تضغطيش عليه، هو عمل اللي عليه خلاص. فان ابت مراته زوجته نضح في وجهها الماء، يعني ما جابش فلطاس ميه وكب عليها وتفطس، لا يعني حاجه كده رش كده ذرات كده ميه هتروح على طول تفوق. وكذلك المراه رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. الحديث ده يا بناتي خلي بالكم طلاق بالثلاثه. ها قال مثل هذا المثل، قال احيانا الزوج يكون تعبان جدا جدا وبيعمل عمل شاق صعب جدا جدا، فترقى يعني حتى اولي بس ترقى في بينا طبعا. يعني هي بقى ما كنتش متغاظه منه طول اليوم، لا يعني ما ينفعش ابدا. هو الحديث ده زي ما النبي قال لك ده النصح يا بنات الاهل، النصح لا هتقولي مثلا، هتقولي مثلا ده انا لو رشيت وش ميه، انا لا ما نطح الميه يا حبايبي، مش انت هتجيبي مش هتجيبي يعني جرد الميه تروحي ده الاعلى راسه، لا طبعا مش كده ابدا. لكن يعني افرضي ان الزوج هيبقى مثلا عنده لا الامر ده شديد عليه او كده، بالراحه كده بالراحه طبطبي عليه كده بالراحه، حتى تقول له حابه اصحيك، تقول له يقول لها تقول له ابقى صحيك. طب لو ما صحيتش هيقول لها، هو لو اداها الاذن رش عليها ميه ترش عليه ميه. طيب لو ها ما خلاص انا قلت مش هيطلق، ما قلت مش هترش عليه ميه، فهي ما دام مش هتقدر تعمل معاه كده تقوم تعمل له ايه، بس ما تزعليش قوي كده، ما تكبيش عليه ميه بس طبطبي عليه كده بالراحه يا سلوى، طبطبي كده عليه بس ارش لا بس في نقطه مهمه ما تعمليش كده لسبب، لان ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول النبي قول يا بنتي مش شده، قول النبي نطح الماء ده حديث يا بنتي، ده قال لك زوجها الحديث زوجها ده حديث، هي هو يعني في زوجته كده وهي تعمل في زوجك، اسمعي انتبهي للحديث. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى، اسمعي وانتبهي، ابى نضحت في وجهه الماء، يعني الحديث صحيح. افرضي انت زي ما انت بتقولي كده وعنيف وانت كده وتقولي لا هيزعل وخلاص مش مهم تعملي ده، بس انت لو انسان يعني تعبان قوي خالص طيب بالشكل ده سبحان الله هتقولي له لا، يقول لك لا نطح الماء لا لا ده بيضايقني طب كذا، طيب طب ممكن اطبطب عليك يعني اخبط عليك كده، خبطي عليه صحيح بس مش تقولي هو تعبان وهينام وكذا، او ابنك كذلك طبعا ده بيظهر قوي في الابناء، الام بتبقى مترحمه قوي مع اولادها تقوم تعمل ايه، تسيبهم يناموا للصبح، اصل عنده امتحان بكره سيبوه، ده اصل مش صحيح عشان عنده امتحان بكره، لا صحيح ذاكر عشان ربنا يبارك له، صحي قصدي صلي عشان ربنا يبارك له في اللي هو عندي. سامعاني يا حبيبتي؟ عندي شغل مثلا صبح اقوم بدري بالشغل، انت صحيتيني صلاه الفجر، طب انا مش هقدر اقوم بالشغل. مين اللي بيقول لك كده؟ الزوج يعني؟ ابنك؟ ينام بدري اساسا يا بنتي صحي، في الاول هيتعود بعد كده يحب الصلاه، ده ربنا ده امر من الله عز وجل، امر احنا مش هنقلب انها مش هنعلل امورنا على يرضى وما يرضاش اي انسان، لان لو هنسيب كل انسان لهواه يبقى مش هنتبع اي هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذه الايات ايضا ايه؟ التلازم بين الصلاه والزكاه، يعني ما ينفعش الواحد يقول انا بصلي بس ما بدفعش الزكاه، التلازم بين الصلاه والزكاه، فالصلاه حق الله عز وجل والزكاه حق العباد، والوفاء بحق الله تعالى وحق العباد بالاثنين يحصل رضا الله، يعني لو أقمت الصلاة وأتيت الزكاة يرضى عنك ربي سبحانه وتعالى، لأن ما ينفعش إن طيب ما هو بعض الناس تقول لك إيه لا أنا ما أقدرش أطلع مال من ما أقدرش أطلع الزكاة، لا لازم تطلع الزكاة، طب ده أمر من الله عز وجل، ما ينفعش أخذ أمر الله عز وجل بنفسي بإني طب ما هو كذا أو علل كذا، قولي ربنا يهدي لكن ما تقوليش ما ينفعش ابدا، لان ده امر الله عز وجل لما تيجي تتعارضي برايك، عشان كده ما ينفعش تتعارضي برايك مع امر ربي او ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده لما امتحنا في القران قال ايه؟ قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقك الشغل واللي رزقك الصحة واللي رزقك المال واللي رزق ده كله اتبع ما جاء به ربي ورسولي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآيات قال لك إيه؟ يؤخذ أيضا أن التلازم بين خشوع الجوارح وخشوع القلب لله تعالى، إنه بقدر تحقيق العبودية لله تعالى، عبودية في الباطن يا بناتي، تخشع يخشع الظاهر، لو خشع الباطن لأن قلبك فيه عبودية. ولذلك كل ما اسم يقل مقدار العبودية في القلب حياتك تتلخبط، كل ما يقل مقياس العبودية أو قدر العبودية في القلب حياتك تتلخبط، لأن الاستقامة دي في العبودية أمر شديد جدا جدا. عشان كده بنقول يا مثبت القلوب ثبتنا، يا مقلب القلوب إيه؟ ثبت قلوبنا على دينك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم شيء في حياتك إنك تثبتي على الطاعة، لأن الطاعة مش مرجحة. الطاعة مش مرجحة تركبيها وقت ما تحبي وتسيبيها وقت ما تحبي، لا، الطاعة مقياس لقوة الإيمان في القلب. كل ما زاد قوة إيمانك في قلبك تجري ارتفاع إيه؟ مستوى الطاعة عندك ارتفع. كل ما انخفض الإيمانيات في قلبك كل ما نزل مستوى الطاعة. أسأل ربي أن يثبتنا. ولذلك لما تجدي إنسان بيناقش في الطاعة أو بيقل في الطاعة أو بيبعد عن الطاعة أو بينقص من الطاعة، أنت بتدعي له وتقول اللهم هديك، اللهم زيدك، اللهم زيدك، ولا يعني اللهم زدنا ولا تنقصنا. لان لان سبحان الله الصحابه نفسهم كانوا بيحتاجوا التذكر. ولذلك عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، بعض الناس مش بتتذكر، لا تتذكر. لما تقعدي مع بعض الناس اللي هم لا يتذكروا، اللي ما بيسمعوش يعني، او حتى انت لو غبت عن التذكر، والله القلب بيصدع، والله القلب بيصدع. لانها ايه؟ الطاعة إيه؟ أحسنتي. والله إن لما الإنسان بيبعد عن التذكر الطاعة بتبقى ثقيلة جدا. خلاص بقى ما فيه كذا وما فيه أولويات، ما فيه كذا، بتبعدي، تفضل العرى. ما هو الإيمان عرى، عرى يا بناتي، عرى كده، عامل زي ما حد لابس كده، لابس جاكت كده ومقفله، يحل عقدة بس تتحل بقية العقد. نسأل الله ينسلخ، ينسلخ. علشان كده عضي، عضي على دينك، امسكي، تذكري، اياكي والغفله، اياكي والبعد، اياكي وانك، لان الشيطان قريب من الواحد. دايما لما يقعد الانسان لوحده ويتسلط عليه الشيطان يا جماعه، يقعد يخليه يقعد يوسوس له ويحزنه ويبين له امور قد تكون في صالحه، يبين له الشيطان الامور دي مش في صالحه، مش في صالحه، مع ان هي ممكن تكون اموره عند الله عز وجل، بيفتح له باب جديد لخير جديد. يقوم هو يقعد يسعين يحزنه ويزيده مقت ويزيده كآبه ويزيده بعد ويزيده اعراض، الشيطان، لانه مش عايز يشغله. طول ما انت منشغله بنفسك، وطول ما انت منشغله باحزانك، وطول ما انت منشغله باللي انت فيه مش بالله، هتجدي نفسك ايمانياتك هتنزل هتنزل هتنزل هتنزل، هتبعدي هتبعدي. لا يقربك من الله الا العبوديه، لا يقربك من الله الا العباده، لا يقربك من الله الا التذكر. وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين، كل ما المؤمن يتذكر بيزيد يا جماعه. ولذلك طول ما انت بتسمعي، طول ما قلبك بيجلى، تعرفين القلب اللي بيجلى يثقل يتلمع يبقى شايف كده الحق، طول ما الانسان بعيد عن التذكر وبعيد عن صحبه من يتذكر، تجد قلبك بيبقى عزمة يحصل له ايه؟ يطمس عليه. وكلا بل رانا على كل. ممكن تقولي طب ما انا ما بعملش معاصي. ايوه انت ما بتعمليش معاصي، بس انت عايشه مع الشيطان. انت الشيطان دلوقتي اصبح معشش في نفسك. الشيطان قاعد يحزنك ليحزن الذين امنوا، الشيطان قاعد يقول لك في الضرر، الشيطان قاعد يذكرك بكل شيء يحزنك. لكن التذكر بيذكرك بكل حاجه تقربك من الله عز وجل. زيك في فرق شديد جدا بين الانسان اللي عايش في تذكر دائما، دايما بيبقى مجتهد. اللي عايش في تذكر دائم دايما مجتهد. لذلك يا بناتي ربي يحب من العمل ادومه. ليه ادومه؟ لانه مستمر دايم دايم دايم، الانسان دايما ايه؟ مصحصح. لكن مجرد ما بيبعد بيغفل. ولذلك المساله هنا يعني سبحان الله، التلازم بين خشوع الجوارح وخشوع القلب. لو القلب خشع لو القلب خشع، ما هو مش هيخشع يا بناتي إلا لو كان في ذكر الله، مش هيخشع إلا لو كان منشغل بالله، مش هيخشع إلا لو كان ذلك القلب ساجدا سجدة لا يقوم منها إلا في عرصة يوم القيامة. اسألي ربي أن يرزقك هذه السجدة، اسألي ربي أن يرزقك سجدة قلب. سجدة القلب دي يا بنات سجدة حاجة، اللهم ارزقنا سجدة القلب. سجدة قلب يعني بالضبط بتقولي أنا لله عز وجل. سجدة القلب تجد نفسك كلك في إرضاء ربي سبحانه وتعالى، أو كلك منشغلة بالله سبحانه وتعالى. هذه السجدة للمؤمن هي حياته في الدنيا وهي نعيمه في الآخرة. سجدة يرفع منها العبد رأسه فيها بعدها وهو في عرصته يوم القيامة، أقول له والله يا ربي ده كل قلبي كان ليك، ما دخلش الشيطان وعشش وقعد يفكرني وقعد يعملني. إذن يتلازم خشوع القلب مع خشوع الجوارح. جوارحك متى تطيع مع الجوارح؟ معناها الطاعة. والقلب طبعا تعرفين اللي هي اللي فيها العبادات الايه، العبادات اللي فيها خفاء القلبية فيها خفاء. فالعبادات القلبية دي اكتر حاجة بيأثر فيها الشيطان عشان تلوم من قلبك. الخوف من الله، الرجاء في الله، حسن الظن بالله، ان لما تعرفي ان حصل لك حاجة تجدي على قدر ايمان الواحد يقول ايه ده اكيد بعد كده جاي لي فرج، ياه لاني احسن الظن بالله، يا رب عجل بالفرج. تبقى انت قاعده مش منتظره تفكري في ايه ولا ايه الحاجات اللي تسيئك، لا انت بتفكري في المستقبل اللي جاي للجميل من الله عز وجل، لان انتظار الفرج عباده، انتظار الفرج في حياتنا عباده. فخشوع القلب يلازم خشوع الجوارح، تلازم خشوع الجوارح. لو القلب ما خشعش تجدي الإنسان متكاسل، مش عايز يعمل شيء، مش عايز يتقرب، مش عايز يزيد في الطاعة، هكذا. فبقدر تحقيق، ولذلك يقول العلماء بقدر، زي ما بين لنا في قصة الأنبياء السابقين، فبقدر تحقيق العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا. عبودية الظهر اللي هي إيه؟ الجوارح، اللي هي عبودية الجوارح، عبودية الجوارح. بقدر تحقيق العبودية ظاهرا وباطنا، بقدر ما يزيد العبد إجلالا لله. كل ما تزيدي خوف وحب ورجاء وإخبات وإقبال على الله عز وجل ويقين يا بناتي بالله، يقين ده عبادة قل من الناس من يعرفه، ويقين بالله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. أحيانا أو كثير ما يحدث إن الإنسان يبتلى بلاء في الدنيا يظن أنه كبير جدا، ويظن ان ما فيش حد بلاءه اكبر من بلاءه. يعني يكون جاي للانسان بلاء يقول ما فيش حد اكبر من بلائي. ولو يعرف العبد ان بلاءه ده اللي انزله عليه او نزل عليه بحكمه وعلم، وان بعد البلاء ده لو انت صبرتي ورضيتي هيجيلك فرج من الله لا تتصورين. هيجيلك فرحه، هيجيلك فرحتين، فرحه في الدنيا والفرحه في الاخره، سبحان رب الكريم. ولذلك يزداد العبد إذا حقق العبودية لله سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا، يزيد العبد إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. كل ما حققت العبودية، يعني على سبيل المثال مثلا ساعات كتير جدا يا بناتي بننام وكون ما جلناش نوم، وسبحان الله لا يأتي النوم إلا إمتى؟ على الميعاد اللي أنت عايزة تصحي فيه. هو ده على قدر العبودية في قلبك بتاخدي نفسك بقوة شديدة جدا وتقومي، والله بتعاني، والله كأنك نمت للكل، والله كأن نمت للكل، لأن امتلأت قلبك بعبودية الله إجلالا وتعظيما. ما أقامك ربي إلا ما بما اللي في قلبك الإجلال والتعظيم لله عز وجل، هو اللي ده أقومك من فرشك عشان تقومي لله عز وجل. لكن لو كان الأمر ده الإجلال والتعظيم قليل في قلبك هتقولي إيه؟ أنا تعبانة، انا ما اقدرش اقوم دلوقتي، انا عايز اخد قسط من الكافي من النوم. بالظبط كده. طب ليه ما بيحصلناش الامر ده في رمضان؟ طب ما احنا بنبقى في رمضان العبوديه، بنقوم طول الليل وبالنهار صايمين وبنصلي التراويح ونرجع نصلي كذا بعد في قيام الليل تاني، وما بننامش كتير، ويمكن عارف الساعات اللي بننامها قليل، وبنصحى بالنهار نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل. رمضان فضحنا يا جماعه، يتوقف على العبودية اللي في قلبك، حياتك تتوقف على العبودية اللي في قلبك. انت لو عايزة تزيدي في كل شيء اسألي ربي أن يملأ قلبك بالعبودية لله عز وجل، فأقبلي على الله سبحانه وتعالى. والطريق اللي هما يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين عظموا ربي وأجلوا الله سبحانه وتعالى، فأنعم ربي عليهم بالنعم الدنيوية والنعم الأخروية، حصل بعدهم إيه؟ وبعدهم وبعدهم وبعدهم إيه اللي حصل يا بناتي؟ قال ربي سبحان الله، وفي طريق للنجاة طبعا أوضح ربي سبحانه وتعالى إن في طريق النجاة اللي هو الإنسان هيلتمسه يعني، قال ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم، من بعد مين؟ الأنبياء السابقين دول اللي ربنا أمن عليهم بالنعم. فخلف من بعدهم خلف، حصل لهم إيه؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسوا الصلاة إنهم بالنسبة لهم بقى أحلى، الشهوات بالنسبة لهم بقت أحلى، الراحة بالنسبة لهم بقت أحلى. فقال ربي، ده كلام ربي يا بناتي، خلف من بعدهم قوم دول إيه؟ ربي قال فيهم فسوف يلقون غيا، يعني تخيلي أنت مش هتبقى أرحم على أولادك وعلى أهلك من الله، لأن ربي يقول لك في كتابي فسوف يلقون. اللي هم عملوا كده دول اللي أضاعوا صلاتهم واتبعوا شهواتهم، قال ربي فسوف يلقون غيا. إلا مين؟ استثنى منهم من؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك جزاهم إيه؟ يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا يظلمون شيء أبدا. لما وصف ربي جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وقال ربي في الآية التي تلي ذلك، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. تاني يؤكد على أن الأمر إيه؟ النجاة في إيه يا بناتي؟ العبادة. فاعبده، بس عبادة بس؟ لا، واصطبر لعبادتي، لأن العبادة ايا كانت نوع العباده اللي انت بتعبدي ربك بيها، ايا كان. احنا دلوقتي قاعدين في عباده، احنا البنات اللي قاعدين امتحنوا دول قاعدين في عباده، يحتاجوا الامر الى الصبر ويجزيهم ربي جزاء الصابرين. وانتوا قاعدين في مجلس العلم ده، انتوا صابرين على الجلسه، فياتيكم ربي اجر الصابرين. عشان كده اي عباده من العبادات تحتاج منا الى صبر، نصبر عليها. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فاعبده، اعبد ربي واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميه؟ قال لك هنا لما ذكر ربي حاله بقى الايه الذين انعم ربي عليهم، ذكر ربي سبحانه وتعالى من هم الاشقياء. من الاشقياء يا بناتي بقى؟ لما تلاقي حد مفرط في صلاتي ولا كده، ادعي له ان ربنا يهديه، لان ده حال الاشقياء يا بنتي. لما ربي قال عن هؤلاء الأشقياء بعد أن ذكر رحمته بأنبيائه وأصفيائه، عقب من حرموا من هذه الرحمة، حرموا من الرحمة دي ممن اختاروا طريق الشقاوة، ما بختارش طريق الرحمات. نعم. ندعو أن يا ربنا سبحانه وتعالى يفتح، بس يصلوا وربنا يفتح لهم أبواب الخيرات يا حبيبتي. عشان كده بقولك إيه؟ واصطبر إيه؟ عليه. لازم تصطبر عليه، ولازم تأمريهم، ولازم تأمريهم بالصلاة. يعني ما تقوليش ما لا تظن إن أنت هتبقى أرحم من ربك على ربي عليهم أبدا. ما تقوليش لا بلاش أمرهم عشان ما أثقلش عليه أبدا. لازم تأمريهم بالصلاة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا مقودها. أنا يعني قولي له بالرحمه، قولي له بتاع، قولي له يا ابني سبحان الله، قولي له الامر ده، هاتي له كتاب في امر الصلاه. لكن الامر مش امر مجرد انه اختياري، ده مش امر يعمل هو اللي هو عايزه، ده مش امر فصحى، ده لو جاله في وقت نومه او نومها فصحى هيظبط منبهه ويصحى لها. اشمعنى ليه؟ هو ليه لو جاله تليفون من حد يهمه هتصحى زي مش راضي يقول ايه، وهو هيصحى. لو ان لو جال لو بنت كانت مخطوبه وجالها خطيبها بيتصل بيها في الوقت ده، هتصحى وتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. والولد كذلك. امال لما يبقى للقاء الله عز وجل الامر ثقيل ليه؟ عشان كده قال ربي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. بعد ما ذكر رحمته بالسعداء، عقب من حرم الرحمات ممن اختاروا طريق الشقاوة لأنهم تركوا الصلاة. يعني ترك الصلاة يا بنات اختار طريق الشقاء، كما قال ربي في كتابه ضيعوا الفرائض وضيعوا الواجبات واتبعوا الشهوات. شهوة ايه؟ شهوة الأكل، شهوة الدنيا، شهوة اللهو، شهوة كل الشهوات الموجودة في الدنيا اللي بتصرفوا عن الله سبحانه وتعالى. فبين تعالى في كتابه الكريم عاقبة انحرافهم عن منهج النبيين، وانهم ما اتبعوش منهج النبيين وسنن النبيين، وان مصيرهم ربي سبحانه وتعالى قال ايه؟ غي خسران. ثم بين بعد ذلك طريق الايه؟ الهداية. فبين ان اللي هو طريق النجاة يتمثل في ايه بناتي؟ واحد التوبة النصوح. لما تلاقيتي تجدي نفسي كده غرقتي في البعد او في الغفلة او لهيتك الدنيا او شغلتك الدنيا او قاعدة كل همك قاعدة تفكري في نفسك وحالك ونفسك نفسك وحالك، مش خلي بالك ان التفكير الكثير في نفسك وحالك مش بيزيدك، بيضيع وقتك على الفاضي، لان ده فعل الشيطان، لان الشيطان هو اللي بيضيع وقتك. لان الشيطان اهم حاجة عنده ان الوقت ده اللي هو المفروض رأس مالك يضيع في كلام فاضي. يعني اللي يحزن الذين آمنوا يوم يقعد يفكرك بحاجات تحزنك، او يقعد يفكرك بحاجات ذكريات حزينة في حياتك. لو وجدتي نفسك كده اعرفي ان اللي بيفكرك بده الشيطان. قومي صلي، قومي اقرأي قرآن، قومي استغفري، لان هو لا يحب ابدا ان تزيدي، لا يحب ان تزيدي. كل ما تستغفري وتزيدي هو مش عايز زيادة. كل ما تسجدي امرهم بالسجود فسجدوا وامرني بالسجود فابيت. يا ويلي، هو الشيطان بيقول كده على نفسه يعني. ولذلك بين تعالى طريق النجاة على طريق الهلاك الذين حرموا او شقوا بترك الصلاة واتبعوا الشهوات. فقال يتمثل في التوبة النصوح والإيمان الخالص والعمل الصالح، وبشر من سلك هذا الطريق بإيه؟ بالمغفرة وبالرحمة وبالفوز بالجنان دار القائد اللي هي دار الإيه؟ دار القرار، والسلامة من الأقدار. ولذلك هذا الطريق قال لك طريق وإيه؟ يعني الطريق الهداية ده يأتينا عن طريق إيه يا بناتي؟ الوحي. لأنه بعد كده قال لك سبحان الله يأتي بالحديث عن إيه؟ وما نتنزل. ولذلك قال لك هذا الطريق هو الوحي. نسب الحديث تنزل الملائكة، لأنه احنا ما بنتبعش الرسول إلا بعد لما بعد الرسول أنزل عليه إيه؟ الوحي والقرآن. وألا يكون هذا الأمر أو هذا التنزل إلا بأمر ربي سبحانه وتعالى، وهو من معالم هذا الطريق الصحيح، هي أن يكون إنسان عقدته صحيحة المتمثلة في إفراد ربي سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض بالعبادة وحده. ويحتاج ذلك الأمر إلى صبر وأناة، إنك ربنا يعينك على الطاعة ويبقى عندك صبر في الطاعة. ما تبقيش تقولي أنا زهقت أنا مللت، يبقى عندك تطيع الله عز وجل. وبعدين بعد كده أي مشكلة تحصل لك أو أي شيء يجيلك تنهاري وتعيطي يا بنتي، ده أنت عندك نعمة من نعم ربنا يا بنتي. تمسكي بالطاعة اللي أنت فيها، يتمسكي بطريق الهداية. أنت بتنسي كل النعيم ده وتعودي تمسكي في الأشياء المحزنة والأشياء اللي تكبرك والأشياء اللي تكربك والأشياء اللي تخليك تعيطي وتحزني وتكتئبي. إيه في إيه؟ فين أين إيمانك؟ فين إيمانك اللي في قلبك؟ أين إيمان اللي بيثبتك على قدم العبودية؟ فين الإيمان اللي في قلبك اللي بيثبتك على قدم العبودية؟ كل ما كنت على قدم العبودية بحق كل ما ثبتتي. اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. ولذلك هنا ذكر ربي المحرومون يا بناتي في كتابي، اللهم لا تجعلنا من المحرومين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بعد ذكر رحمتي. أضاعوا الصلاة يعني بعدوا عن طريق الأنبياء، تركوها بالكلية، قد يكونوا تركوها بالكلية. اثنين، وقد يكونوا أهملوها. أو ثلاثة، قد يكونوا قصروا فيها، ليس تسهلوا، تسهلوا فيها. واتبعوا الشهوات يعني انساقوا وراء شهواتهم، انغمسوا في ملذات الدنيا الشهوات المحرمة أو غير محرمة. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اتبعوا المحرمات إشباعا للملذات وإتباعا للشهوات فسوف يلقون غيا. الغي قالك ايه؟ خساره وشر، ضلال، حيره. الانسان اللي متبع الشهوات هو في حيره. ما تجري انسان او انسانه متبع الشهوات مهما عمل كل الشهوات اللي في نفسه فيها الا ما تجري دايما في ايه؟ في شقاوه، متحير، في حيره. عبد الله بن عمر قال ايه؟ ابن عمر قال ايه؟ قال الغي ده الوادي في جهنم. عبد الله بن مسعود قال ده نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر طعمه. حتى قالوا في بنات قالوا ان في صديد اهل جهنم ولا يزال. فتخيلي بقى يبقى طعم، يبقى شكله ايه. لكن من رحمه ربي يا بناتي ان باب التوبه مفتوح. اي انسان عمل معصيه او تاخر عن الطاعه او بعد عن طريق الطاعه او لهيته الدنيا او شغلته الدنيا، احنا مش معنى كده ان احنا بنسيب الدنيا، بالعكس احنا الانسان بيعيش في الدنيا وبياخد من الدنيا ما يعينه على تقوى ربي سبحانه وتعالى. يعني ياكل ويخرج وياكل بس بما يرضي ايه سبحانه وتعالى. هنا بعد هذه الايات ياتي ان باب التوبه مفتوح ابدا، لا بفضل الله لا يغلق الا لما يجي الانسان يحصل له ايه، ودي ما نضمنهاش. هو حد يضمن هيموت امتى؟ هو حد يضمن هيفتح له قبره متى؟ هو حد يضمن ان هو هيموت في بر ولا في بحر ولا في اي شيء؟ لذلك امر الموت يا بناتي، من احسن ذكر الموت، من اكثر من ذكر الموت احسن من العمل، احسن في العمل. كل ما تفتكري ذكر الموت تقولي ما الموت بياخد الصغير وبياخد الكبير، واللي ودعتيه صغير هتلقيه ان شاء الله، والكبير هيمشي والصغير هيمشي. ولذلك بيهون عليك امر الموت، ما هو الصغير او الكبير دول اللي مشوا كانوا هيمشوا فبس ربنا يعيننا على اننا نعمل بما يرضي الله. فابتدي نفسك تثبتي، باب التوبه مفتوح. يعني ايه باب التوبه مفتوح؟ اكد قال ربي في كتاب الكريم الا من تاب وامن وعمل صالحا. تاب وامن، تاب توبه نصوح، عمل شروط التوبه. يا مقصر يا مقصره تذكري ان للتوبه شروطا، تبت على ما فعلت وندمت على ما فعلت، ندمت يا ربي على تقصيري وعزمت على ألا أعود. طب أنت صادقة في وعدك ولا أنت بتكلمي كلام لكنك برضو بتخلل بالوعد؟ خلي بالك المؤمن مش كده، المؤمن يعي ويفي. أنت وعدتي ربي أن أنت هترجعي، يبقى ترجعي وتصبري على ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى أنك لابد أن تصبري على الطاعة. مش مجرد ما يجيلك أي سبحان الله أي عثرة من عثرات الطريق تنسي طاعتك أو تنسي الطريق اللي أنت بتسيري فيه إلى الله عز وجل. إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، لازم يكون توبة بشروطها اللي هو الإيه؟ الندم والإقلاع والعزم والعمل الصالح. ولذلك قال إيه؟ وآمن، يكون ده عن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أركان الإيمان كله عقيدته صحيحة، يعني لازم تكون عقيدته صحيحة، مش تاب لكن عقيدته فاسدة، لا عقيدته صحيحة. يؤمن بالله إيمانا راسخا، عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني عقيدته سليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وليس هذا فقط، وعمل صالحا. عمل صالحا يعني أنت بتقولي أنا بقول لا إله إلا الله بلساني، قلبي يشهد، اللي هي بنقول عليها ايه، الشروط، شروط الشهادة، اليقين اللي هم السبعة، الحب والعلم واليقين والإخلاص والاتباع والمتابعة، كل دي شروط ان انت بتبقي بتشهدي انك لانه لا اله الا الله بجد، تديها حقها. مش مجرد ان انت قاعده تقولي اشهد لا اله الا الله، لكن لو امسكي كده اركان شروط الشهادة تجدي معظم شروط الشهادة مش موجودة عندك. فين الإخلاص؟ وفين الحب؟ وفين المتابعة؟ وفين الانقياد؟ وفين يعني لما تيجي تشوفي شروط لو تبعتي هذه الشروط هتجدي نفسك استقمتي تاني على الطريق. إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا، لازم يؤكد أن أنت الإيمان هذا العمل الصالح. فأولئك جزاؤهم إيه بناتي؟ كما قال ربي باب التوبة المفتوح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي جنة؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون نعيم بقى يا بناتي، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، مش ولا تأسيما لا لغوا هنا من مريم إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا اللهم ارزقني وإياكم فراس الجنة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا يفتح رب العباد باب التوبة باب التوبة يا بناتي سبحان الله قفي عليهم لا يغلق إلا إذا الإنسان وصل إلى الغرار يرشدهم ربي إلى الإيمان والإصلاح ينجي ربي من عذابه الأليم ثم يفضي بعد ذلك إلى النعيم المقيم الذي لا يعدله نعيم رحمة من الرب وفضل من الرب وكرم من الرب فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لا يخسرون من أعمالهم شيئا لكن حتى مش كده وبس ده حتى لو كانوا بيعملوا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى تؤكد الآية الثانية دي إن لو تبت إلى الله ورجعت إلى الله وعملت العمل الصالح ربنا سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات وما أكرم رب سبحانه وتعالى جنات عدن التي وعد الرحمن وإيه عباده بالغيب كما قال ربي لا يسمعون فيها خلي بالكم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما تلك الجنان التي وعد ربي سبحانه وتعالى بها عباده لما وصف ربي بناتي في الجنان تجري من تحتها الأنهار الجنة ما يبقاش فيها أخدود كده وحاجة بقى يبقى مصر في المية كذا لا لا لا تبقى من تحت القصور اللي انت فيها المية بتجري لا تفي لا سبحان الله يعني ما تغرقكيش لا تجري من تحت الأنهار من تحت القصور وتجري من تحت الأشجار مش تحت سطح الأرض لا لا لا فوق سطح الأرض لكن كأنها إيه ولذلك لا تغرق ولا يكون لها أخدود يعني مش مثلا محفور لها ماشية فيه لا لا لا ماشية كده علشان تزداد الرؤية متعة للإيه للإنسان وانشرح للصدر ولذلك لما ذكر ربي جنات عدن اللي وعدهم ربي قال لك أنه وعده وعد صادق وآت شغلين مكيفين قال لك كمان من تمام النعمة أنهم يشوفوا سبحان الله الجنات دي ويشوفوا بقى الأنهار اللي في الجنات دي من تمام النعمة في الجنة أنهم لا يسمعون فيها لغوا ساعات لما تكوني أنت بقى خلاص تعبانة ومجهدة بتعملي إيه بقى وانت داخلة بيتك تقولي مش عايزة أسمع حد مش كده برضو مش عايزة أسمع إيه حس حد فعلا مش عايزة أسمع أنا عايزة فيه أنا عايزة سكينة أنا عايزة هدوء من ضمن نعيم الجنة يا بناتي إنهم لا يسمعون فيها لغوا بس فيها كلام لا فضول كلام ولا قبيح الكلام أبدا ده كل اللي سمعينه فيها سلام سبحان الله الجنة دار السلام فهي خالية من كل المنغصات فما تسمعي فيها أي كلام يناقص حياتك أبدا أبدا ده دار الراحة ابن الدار النعيم يعني قال لك السماع وسيلة للإمتاع يعني أنت وانت قاعدة كده بقى سمع حاجة لكن الملائكة يدخلون عليهم من كل جانب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هما بيسمعوش في الجنة إلا سلام يا بناتي الملائكة تدخل عليهم من كل باب من الباب ده والباب ده والباب ده يقول لهم إيه سلام عليكم بما صبرتم يا أهل الصبر ياللي استبطأتوا الفرج ياللي ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت الملائكة بتدخل على أهل الصبر وتقول لهم سلام عليكم بما صبرتم يعني اللي ما صبرش ملوش النعيم ده لا لا إزاي كل النعيم ده ده النعيم ده للصابرين وبشر الصابرين ولذلك قال لك السماع وسيلة للإمتاع وذلك إيه قال لك من وسيلة الإمتاع وذلك بتبادل التحية لا تسمع في الجنة إلا سلام سلام سلام تحيتهم فيها سلام التحية والسلام لا تسمع في الجنة إلا المبشرات إن شاء الله لا تسمع في الجنة إلا التلذذ بسماع كلام الرحمن يا أهل الجنة هيسألهم بقى ربي سبحانه وتعالى بعد كل النعيم اللي عاشوا فيها دي اللي عاشوا في الجنة يعني هيسألهم إن هم إيه رضيتم طب بعد كده في رضا بعد كده في إيه يا ربي بعد ده كله في إيه فيكشف ربي سبحانه فيكشف عن ايه؟ عن وجه الكريم. فلا لذة في الجنة أعظم من رؤية وجه ربي سبحانه. من التلذذ أيضا ده يسمع كلام الرحمن بقى، الإنسان يسمع كلام الرحمن في الجنة. من الجنة من التلذذ في السماع أيضا مطارحة الأحاديث مع الإخواء مع الحبايب، يعني وانت قاعدة في الجنة بقى إن شاء الله، وإحنا قاعدين في الجنة كده قاعدين على الأرائك كده زي ما انتوا قاعدين كده، هيقولوا إيه بقى؟ لا هيقولوا بعض إيه بعض إيه لبعضهم، هيقولوا كده يا بناتي إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فاكرة لما كنا خايفين أول فوقانا عذاب الإيه السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ده من ربي علينا بالنعيم اللي احنا فيه ده. طب احنا كنا بنعمل ايه؟ ان كنا ايه قبل نلعون انه بر. قاعدين بقى مع حبايبهم بقى يتأنسوا ويتونسوا وهم قاعدين يقولوا فاكرين لما كنا في الدنيا، قاعدين مع بعضنا وقاعدين نتذكر الجنة ونعيم الجنة والنار وعذاب النار، وقاعدين نصبر بعض ونقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاعدين نقول ده الفلاح. مطارحة الأحاديث مع الأحبة، يبقى في أحاديث بتدور في الجنة بينا، بس أحاديث جميلة، أحاديث تفكرنا بالحاجات الطيبة اللي كنا بنعملها في الدنيا، والتمتع والأنس في الجنة، والأنس بالأصوات الشجية مع أعذب الألحان من الحور الحسان سبحان الله في جنة الرحمن، اللهم ارزقني وإياكم. فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أمسى هنيا أو أمسى هنيئا أو هنيا سبحان الله، ومن يك ضيفه يسعد ويغنم، وكان لضيفه ربي حفيا، يحتفل بهم في جنات عدن، اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في الآيات ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ما ينقطعش الرزق يا بناتي فيها كل وقت، لا ينقطع الرزق لا ينقطع الرزق. يقول المفسرون في ذلك ليس بالجنة بكرة ولا عشية ولا، لكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون من يعني اللي هم عايزينه اللي هم بيتمنوه اللي هم بيأملوه. ولذلك هنا سبحان رب العرش العظيم يا بناتي لما ذكر ربي سبحانه وتعالى دار المتقين قال هو ده الميراث الحقيقي. ناس بتتخانق على ميراث في الدنيا، قول فلان ساب لي كذا، ده أبوه ساب له كذا، ده أمه سابت لها كذا، ده أنا ورثت من زوجي كذا، ده وأنا ورثت من أخويا وأختي كذا، ميراث الدنيا. وبنخرج سيدنا في الدنيا بنخرج وهو عارية، بنخرج ويا ريتنا إننا بناخد منه حاجة، ده احنا نتحاسب عليه كله. لكن الميراث التاني اللي اسألي ربي أن تكوني من أهل هذا الميراث، ميراث الجنة. عشان كده ذكر ربي ورثة الجنان، مين ورث؟ مين اللي يورثه؟ ما الميراث؟ ما هو ميراثك؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما عندكيش حاجة تملكيها، فقيرة، والناس بتقول لك ده انت، او حد بيقول لك ده انت ما عندكيش، ده انت ما تملكيش، ده انت لا، انت لو تملكي، لو ربنا من عليك بالطاعة تملكي كل شيء، تملكي كل شيء، كفى ميراثك غدا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولذلك قال لك بقى ايه دار المتقين، منازل العابدين، ورثوها لا بمال، ورثوها بأعمال، نزلوها بفضل الرحمن سبحانه وتعالى. فمن شاء الوراثة فالطريق معروف، من شاء الوراثة دي اللي عايزة ترث الجنة ترث في الجنة، فالطريق معروف. ما هو طريق الوراثة؟ التوبة أولا، عشان بقى تبتدي الطريق صح، يعني التوبة، حدث نفسك بالتوبة دايما، تبتدي لك يا رب لأن كلنا خطئين، حدث نفسك بالتوبة دايما والاستغفار دايما. فطريق الوراثة معروف، التوبة واحد، الإيمان اثنين، العمل الصالح ثلاثة، أما وراثة النسب فلا تجدي. انت عندك ميراث ايه؟ ولا انت مين؟ ولا ابوك كان ايه؟ ولا امك كانت ايه؟ ولا انت بتعاير انسان بفقري، ولا انت بتعاير انسان ان هو عنده، ده لجهلك بتعمل كده. لان احنا يوم القيامه مش هنتسابق بالأحساب والأنساب، احنا هنتسابق بالأعمال، هي دي اللي هتخلينا نسبق بعضنا بعضا. ولذلك فلا تجدي إن لم يكتنف عمل صالح، فقد ورث قوم من أولئك القوم، لكن ربنا ذكر فيهم قال فخلف من بعدهم خلف، هم اللي سبقوهم، ما قالوش ده احنا ورثة الأنبياء، ده احنا اللي كنا ورا الأنبياء، ده احنا من سلالة كذا، ولا ينفعهم كل ذلك، لأنهم لم تنفعهم وراثة النسب، لكن لم ينفعهم إلا عملهم الصالح. لذلك هم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فضاع هذا الإيه؟ النسب منهم. يقول ربي سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. السبب النزول في هذه الآية بناتي إنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ألا تضرنا أكثر؟ نبي كان صلى الله عليه وسلم يشتاق إن هو إيه؟ القرآن ينزل، الوحي ينزل، يقول له كتر زيارة شوية، كتر نزولك علينا مما تزورنا. فنزل، فأنزل ربي وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قالك الآية دي إنه لما جاء الحديث عن الجنة مشوقا لها بيّن الطريق المؤدي إليها اتباع الوحي. يعني ما هو يعني الآيات دي اللي احنا نتبعها هي دي اللي تخلينا نمشي نسلك الطريق الايه؟ طريق الجنة. ولذلك قال لك ايه؟ فبين ان نزول الملائكة لما يأذن ربي سبحانه وتعالى، لما ذكر القصة العجيبة المشوقة اللي يتنزل بها امين الوحي يا جبريل فتنزل، تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، القصص السابقة دي اللي ذكرها له تنزل على قلب النبي ايه؟ بردا وسلاما وتسليا، مش على فقط قلب النبي يا بناتي. احنا لو احنا فعلا ايماننا قوي كل ما تقراي القران وتقراي القصص اللي بتمر عليك دي تثبتي تستزيدي قرب من الله، وتجدي ان الانبياء دول كلهم مروا ببلاء وصبروا على البلاء وصبروا على اشياء كتيره جدا، ده صبر على قله الولد، وده صبر على الزوجه الكذا، ودي صبرت على الزوج الكذا، ودي صبر على فقدان الولد، وده صبر على، كلهم صبروا، لا وده صبر على الاذيه، كل هؤلاء صبروا، فهم طريق إلينا، طريق للهداية إلينا، لو ما نتبع بهم نهتدي يا بناتي، بهم نهتدي، لو ما اتبعناش هذه القدوة جعلناهم قدوة لنا فبمن نقتدي؟ هنقتدي بمن؟ فكانت هذه القصص تسلية وبردا وسلاما للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسلية عنه وأنس له وإمتاعا مما هيج أشواقي. قال لما بقى كل ما نزلت القصص دي فهو بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو تنزل علينا أكتر وتنزل علينا الآيات أكتر، فأنزل ربي إن ربي سبحانه وتعالى لا ينزل ملائكة إلا إذا أمر ربي سبحانه وتعالى بنزول الوحي. ولذلك من وجوه أن الله أعلم أنه لما ذكر في أول السورة نزول جبريل عليه السلام إلى مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن إيه كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. بيّن هنا أن الملائكة أجمعين لا تتنزل بأمر إلا بأمر من إيه؟ ينزل ملك لمريم عليه السلام، ينزل الملائكة، ينزل اللي هو الروح الأمين بالقرآن، ينزل ملائكة الموت، ملائكة الرحمة، ينزل اللي هي الملائكة اللي تتعاقب فينا في الليل والنهار، تنزل علينا الحفظة اللي بتحفظنا من كل شيء. يعني كده وانت ماشية وانت قاعدة وانت بتتحركي وانت نايمة في فراشك حواليك ملائكة حافظينك، عشان كده يعني سبحان الله اعلمي ان الله عز وجل يسوق اليك حفظة. فلما تيجي تشوفي وظائف الملائكة ما تعديش الوظائف بتاعت الملائكة، من اول سبحان الله حملت العرش، ومن أول الملائكة اللي بيطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون إيه للذين أمنوا، وبعدين يقول ربنا وسعت ما ربنا إيه كل شيء رحمة ربنا، وبعدين بعد كده يدعو بقى للمؤمنين في الآيات الجميلة اللي احنا ذكرناها. إذا الملائكة عددهم مش هنقدر نقول إيه فما تنزل الملائكة إلا بأمر ربي، فهو تعالى العليم بهم المدبر لأحوالهم. وما كان ربك إيه نسيا، ما انساكش، لم ينساك، لأنه بينزل الرحي في وقت إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقدره ربي سبحانه وتعالى، ينزل بأمر الله فينزل الملائكة بنصرة مظلوم سبحان الله، بإغاثة ملهوف، بتدبير حاجة، كل شيء يأمر ربي سبحانه وتعالى تتنزل به ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. من هو الملائكة اللي تنزل بأمر ربي سبحانه وتعالى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني الرب المالك المدبر اللي يأمر الملائكة تنزل متى سبحانه وتعالى، اللي بيرفع وترفع الأعمال، اللي وقت قرار أن تنتهي هذه الأرض لو تقوم الساعة لا يجليها لوقتها إلا إيه؟ له. ولذلك لا معبود سواء، عشان كده قال ربي فاعبده واصطبر العبادات في عبادته. فليعلم كل إنسان أن العبادة تحتاج إلى صبر، وأن العبادة تحتاج إلى أناء، وأن العبادة تحتاج إلى عزم وتحتاج إلى ثبات. كل واحد في عبادة لابد يحط النقاط دي عنده، النقاط دي عنده. العبادة تبقى خط كبير كده عشان يعالج نفسه كده من التكاسل ومن التراخي ومن الغفلة ومن التقصير، ويكتب لنفسه بقول ربي فاعبده واصطبر لعبادته. تحتاج العبادة إلى صبر، تحتاج العبادة إلى أناء، تحتاج العبادة إلى عزيمة، تحتاج العبادة إلى ثبات. من غير الأربعة دول مش ممكن هتقومي أبدا بالعبادة كما يريد ربي سبحانه وتعالى ويرضى ربي سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية يعني إيه بنتي؟ هل له نظير؟ هل له مثيل؟ هو متفرد ربي سبحانه وتعالى، تسمى باسم الله الرحمن. حد تسمى باسم الله الرحمن؟ أبدا لم يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. فلا سمي له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، كما قال ربي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني بما إن هو الذي ليس له مثيل، وهو الذي خلقك، وهو الذي دبر أمرك، وهو الذي دبر أمر ذلك الكون، فلا يستحق أحد العبادة إلا من؟ إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال لك هنا سبحان الله، سبحان الله، ما الصلة بين المقطع ومحور الصورة؟ المقطع الفدة ومحور الصورة. قال لك الإيه؟ قال لك العلاقة بين المحور، بين المقطع السابق ومحور الصورة، تتناسب آيات هذا المقطع مع المحور العام للصورة، اللي هي قلنا محور الصورة مرة ثانية إيه؟ سعة رحمة ربي سبحانه وتعالى وشمولها. فقال لك من رحمته إنه باب الرحمة كما باب التوبة مفتوح، إنه تواب، فباب التوبة مفتوح أمام العصاة. مهما عصى الإنسان وعايز يرجع ويتوب وينيب إلى الله عز وجل يتوب، ده من رحمة ربي سبحانه وتعالى. منها أيضا إنه من رحمة ربي سبحانه وتعالى إن من على عباده المؤمنين بدخول الجنة، لأن دخول الجنة هندخل الجنة بإيه؟ لأنه اللي يسر لك سبيل العمل وسبيل الإيمان وسبيل العمل الصالح، لما بتقوم بالعمل الصالح، أي عمل صالح بتعمليه، مين اللي بيسره لك؟ لما ربي، لما تقومي تصلي اللي بيسر لك الصلاة هو الله عز وجل، لما بتقومي تمسكي القرآن تحفظي ولا تراجعي ولا تثبتي اللي بيسر لك العمل هو الله عز وجل، لما بتقومي تحضري مجلس علم اللي بيسر لك الطريق هو الله عز وجل، لما بتقومي تعودي تتذكري او يملأ قلب محبة الله اللي بيسبق يسر لك الطاعة، اذا ربي سبحانه وتعالى من رحمته ان يسر ذلك بالايمان والعمل الصالح. من رحمته سبحانه وتعالى انه بينزل الملائكة، بينزل الملائكة بايه؟ بالهدى وبالرحمة، حتى ينال الانسان حظا عجيبا عظيما من هذه الرحمات العاجلة والآجلة، ويصبروا على الطاعة ويرزقوا الطاعة ويصبروا على الطاعة. مين اللي بيصبرك على الطاعة؟ سبحانه وتعالى. ولما حرم أولئك، لما حرم أولئك الخلف يعني حلاوة العبودية، لما تحرمي حلاوة العبودية تجدي نفسك إيه؟ متى يفقد الإنسان الصلاة يا ربي؟ نسألك الثبات. لما يحرم الإنسان حلاوة العبودية فيضل يضيع الطاعة ويقصر في الطاعة وما يتزوقش حلاوة الطاعة، ويقع في شهوات ويقع في تضييع أوقات. إذا وجد نفسه لذة الطاعة وحلاوة الطاعة قلت عنده، يضيع بقى كل ما إيه؟ كل الطاعات أو كل الأشياء القربات التي تقربه من الله عز وجل. ذلك قال لك الهدايات المستنبطة من هذه الآيات اللي احنا قرأناها، أول حاجة، أول هداية من الهدايات، التلازم بين إضاعة الصلوات والانغماس في الشهوات. يعني اللي ضيع صلاته هينغمس في الشهوات، يعني جدا، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أول ما الإنسان يترك الصلاة، إذا هو يعني توقير وتعظيم وإجلال الله عز وجل مش موجود في قلبه، لأن الصلاة هي إيه؟ علاقة بين العبد وبين الله عز وجل. من أقامها أقام الدين ومن تركها ترك الدين. إذا ضيع الصلاة يبقى تضيع له كل شيء تاني جائز جدا وسهل جدا. فقال لك التلازم، التلازم لو لقيت إنسان ضيع الصلاة خلاص هنغمس في الشهوات. فالصلاة قال لك إيه؟ لأن الصلاة ميزان للعبد وعصمة له وسمو بروحه وتهذيب لنفسه. تنهى عن الفحشاء. مجرد ما يجي الإنسان هيغلط يقول يا أخي أنت كنت مصلي لسه بتصلي، طيب طالع من الصلاة وبتصلي هتعمل كده وأنت لسه مصلي. إنما التاني بقى لا بيصلي ولا بيعرف الأمر بالنسبة له. أيضا يؤخذ من هدايات هذه الآيات قال لك أن من رحمة ربي سبحانه وتعالى بعباده إنه فتح لهم باب التوبة لا يغلق. كل باب من أبواب الناس مغلق إلا باب ربي سبحانه وتعالى، لو أفتح عليه لا ليل ولا نهار يغلق. يعني لو تاب مسيء الليل ولا تاب مسيء النهار تاب ربي سبحانه وتعالى عليه. ويرشدهم إلى طريق الإيمان والصلاح، لأنه أنزل، لأنه أرشد، لأن من الذي أرشدنا إلى طريق الإيمان والصلاح؟ ربي بإنزال الرسل التي أنزلت علينا، بإنزال الكتب التي أنزلت علينا والرسل التي أرسلها ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات يا بناتي إن من تمام المنة في الجنة إنهم ما بيسمعوش فيها لغو. يعني معنى كده ولا فضول كلام يعني ولا قبيح كلام، فضلا عن الصخب والضجيج. يعني إذ الجنة دار السلام من الأقدار، ما فيهاش كدر أبدا أبدا. وفيه تنبيه أن اللغو ينبغي أن يكتبه الإنسان، يعني فيه بينبه لك إذا كانت الجنة ما فيهاش لغو يبقى المفروض الإنسان يبقى عنده إيه؟ خلق إيه؟ حسن. إنه ما يبقاش كثير الكلام كثير اللغو. في ناس بتبقى عندها كسر كلام جدا جدا وكسر لغو جدا وكسر ما بتبطلش كلام يعني. لا، لعلك يبقى فيك صفة من صفات أهل الجنة يعني، لأن كل ما كسر الكلام كسر خطأ طبعا. يؤخذ منها أيضا من هذه الهداية من هذه الآيات أن وراثة الجنة تكون بالإيمان والعمل الصالح، أما وراثة النسب فلا تبدي إن لم يكتنفها عمل صالح. فقد ورث قوم النسب أولئك الأتقياء وما عملوش حاجة بتقوى هؤلاء الأنبياء واتبعوا الشهوات فلم تنفعهم وراثتهم للأنبياء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني عشان كده لما رأى وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبو هريرة بيكلم واحد عن إيه؟ عن أمه أو كده، فقال له أنت امرؤ فيك جاهلية. بتعايره بأمه، بتعايره بأهله، أنت يبقى جاهل. ده أنت يبقى جاهل من أيام الجاهلية بقى الأولى. اللي يعاير بالأهل ده يبقى إنسان ما عندوش، مش فاهم الدين أبدا. لأنه سبحان لو يفهم، لأنه هو مش هيسبق لا بأم ولا بإيه ولا هو يسبق بإيه؟ من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة بنت محمد ألا أغني عنك من الله شيئا. يؤخذ منها أيضا أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى، يفعلون ما يؤمرون أو ما يأمره ربي، ولا يتنزلون إلا بأمر ربي، ولا يتنزلون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى، ولا يتنزلون إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى. وعددهم يعلمه الله سبحانه وتعالى. وظائفهم لا تنصى يا بناتي، وظائف اللي هي الملائكة ده سبحان الله في كل، يعني حتى الجنين في بطن أمه هيوكل بيه إيه؟ هيوكل بيه ملك سبحان الله، وفي نفخ بيه ويسأل ربي سبحانه، ويقول لربي سبحانه وتعالى مكان مات وشقي سعيد رزق وكده. هيموت امتى يعني؟ لما بيجي انسان يموت ما بتقوليش ابدا ابدا، ما تقوليش ابدا ده مات يا عيني في وقت ما كانش كده ابدا، ده وهو بطنك مكتوب له الموتة دي والساعة دي واللحظة دي. فليرضى الانسان بقضاء الله، وليحمد الانسان على قضاء الله، وليسأل الانسان ميراث الجنة، وليسأل الإنسان أن يكون عبداً متصل بعبادة الله الواحد الأحد، وأن يعلم الإنسان أنه ما في شيء يسر الإنسان في الدنيا إلا أن تكون حياته في عبادة، وليعلم الإنسان أنه من سبيل لسعادته أن يدعو أبنائه للطاعة، وأنه ما يهملهمش بالطاعة زي ما هما بيهملشوا فيه. أنه لما بيكون موكل بأمره في أمور الدنيا، لما واحد بيجوز ابنه ولا بيجوز بنته بيدور على أكمل حاجة جبها له. وكذلك في طاعة الله قال لك الأهم من اللي انت بتدوريه على حياته ده، ولا لما مدرسة يدخله ولا لبس بيدور له عليه، لا لما تدوريه وتنصحيه خلي بالك انصحيه نصيحة تنفعه يوم القيامة. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها إيه؟ الناس والحجارة. المفروض إن الإنسان يقي أولاد نفسه من النار بالعمل الصالح والقرب من الله والاستمرار على عبودية الله الواحد الأحد وتوحيد الله والعقيدة الصحيحة، ويقي أبنائه بالنصح والإرشاد والتعليم، ولا بد أن يكون ذلك مستمرا، علشان لما يخرج الإنسان من الدنيا ويسأل هيسأل، لأن الإنسان لو قصر في هذا العمل هيسأل طبعا في كل عمل، هيقول في الوقت ده إيه، والله يا ربي اللهم إني بلغت، والله يا ربي بشر اللهم إني بلغت، فاللهم ارزقنا توبة نصوح، ارزقنا قربا من الله سبحانه وتعالى، وارزقنا عمل المتقبل تقبله ربي سبحانه وتعالى، زدنا يا رب وزدنا يا رب طاعة، وزدنا يا رب حفظ كتابك الكريم، ثبتنا على كتابك، وارفعنا لكتابك، وارفعنا لكتابك، اللهم علمنا القرآن، واشغلنا بالقرآن، واجعل لنا نورا وهداية ورحمة يا رب العالمين.